رجالة اهدل يا اختي. رجالة ورق. رجالة ورق تمثيلية من تأليف إبراهيم حسين العقاد وإخراج أحمد أبو زيد. ما شاء الله ما شاء الله. لا ده انت بقيتي عال قوي ومتوصية على الآخر، وباين عليكي مش عايزة تجيبيها البر. إنما يمين بالله ثلاثة يا سعدية. طب وثمانين يمين على يمينك يا بسيوني؟ إيه بتقول إيه حضرتك؟ ثمانين يمين على يمين أنا؟ قال إن قلت ما تخاف ونخفت ما تقول. والله عرفتي في الكلام يا سعدية. يا أخويا كتر البكا يعلم النواه. أيوة ويعلمك تقول لجوزك ثمانين يمين على يمينه. يمينه شماله كل واحد عقله في راسه يعرف خلاصه. بقى ده كلام واحدة عندها ريحة العقل يا عالم. يجي منين بس العقل يا أخواتي؟ ده انا فاضيه خلاص يا بسيوني، مش ناقص غير اني اطق اموت لاجل ما يخلالك الجو. ايوه ايوه سمعي بينا الجيران يا سعديه، سمعيهم. هو انت عايزه ايه غير كده؟ ابدا انا مش عايزه كده ابدا يا بسيوني. انا نفسي اعيش واقفل باب عليا وابقى ست بيتي، مش ابقى ملطمه لحضرتك مره وللبقى المره والجزار والديانه وصاحب البيت. اهي الدنيا على دي ودي. بس انا عمري ما شفت غير دي، عمري ما شفت معاك غير البهدله وقله القيمه والشقوره والنقوره من الجيران. طب لايميها بقى وعليها يا سعديه. واللي وقع الصلاه اللي وقع الدستش خلاص ورمي ثواب يا اخويا، والمايل عمره ما يتعدل. هو اللي فيه داء القمار ينساه يبطله. انت لسه هتقولي لي قمار وكلام فارغ من ده؟ اما اقول لك ايه بس يا بسيوني، بعد ما قشطتني وخدت حتتين الصيغه اللي طلعت بيهم من الدنيا، ودينا هو بقيت على البلاط. اللي عاجبه من الكحل يتكحل بيه يا سعديه، واللي مش عاجبه من البيت ده يرحل. ومين قال لك ان انا قاعده لك في البيت يا بسيوني؟ انا سايبهولك وحياتك، اما اشوف هتعمل ايه. هي الناس لما بتكبر بتعقل ولا عقلها بيخف؟ يا عم عفيف افندي. لا عفيفي ولا غيره، انا راجل طول عمري جد. الكلام المداهن ما احبوش ابدا، اللف والدوران اكرههم، ما احبش غير الدهري، لان الدهري تحتار فيه الناس وبأصول. ايوه اقول له والنبي يا سي عفيف افندي. ويقول له ليه بس يا سعديه يا بنتي؟ هي الحكايه عايزه قواله ولا عياده؟ هو مش عارف بيعمل ايه فيكي، مش عارف هو ماشي ازاي يا اخواتي. يا راجل راقب ربنا في البيت الغلبانه اللي مستحملك وساكته. واحده غير سعديه؟ طب ومن نبى النبي نبي لكن اتلمت عليك الناس. وعلى ايه بس يا جماعه؟ على ايه؟ على ايه؟ على اعمالك يا اخي، على سهرات الليالي يا اخويا، على بعزائه مهيتك في القمار والكلام الفارغ، على سيبانك مراتك يومي على الحميد المجيد. لا تهش ولا تنش ولا تقدر تطلب حاجه. ده انا غلطت وطلبت منه حاجه، ما خدش منه غير اعذريني يا سعديه، ظروفي يا سعديه، حظي كان امبارح وحش على الترابيزه يا سعديه. بقى ده كلام يا راجل؟ ولا دي عمايل الناس يا اخواتي؟ ثم هتعمل ايه سعديه المسكينه في حاله زي دي؟ دي البيوت يا ابني طلباتها كتير قوي، كفايه اني بتهرب من الناس، واذا اشتكيت مره يقول لي اتصرف يا سعديه. ايوه يا اخي تتصرف ازاي المسكينه دي؟ ومع مين بس ولا مين ولا مين؟ ما ترد عليها يا سباسيوني وصرفها انت. ورد عليها ازاي بس يا عفيفة فاندي؟ مدام لقيت لها حماية وناس بتدافع عنها. يا ابني احنا على كل حال جيرانكم برضو. والجار يا ابني اقرب من الاهل يا حبيبي، وغرضنا راحتكم وبس. راحتنا تيجي منين الراحة بس يا عم عفيفة فاندي؟ ودي ست دماغها ناشف ومش عايزة تتفاهم ابدا، ولاش عايزة تسمع الكلام. انت حوالي الكلام ينسمع يا بسيوني، الله يرحم يا اخويا. شايفين سامعين بتقول ايه؟ سامعينك انت قبل منها. انا نفسي اعرف بس ايه الكلام اللي انت قلته لسعدية وسعدية ما سمعتهوش؟ قلت لها الف مرة شوية مني وشوية منها اهو المركب تسير. تسير ده ايه؟ شوية مننا انا؟ هو انا بقى حلت حاجة يا اخواتي؟ هو انا بقى حلت حاجة يا بسيوني عشان اديها لك؟ هو لازم تديني يا سعدية ولا ضروري يعني تكبشي وتفرغي في جيبي؟ انا عايز الكلمة الطيبة منك، المنطق الحلو، مش الكلام اللي يقلب دم الواحد ويسود الدنيا في وشه. ألا أسمع كلامك يعجبني، أشوف أمورك أستعجب وأضرب كف على كف. ما على إيه بس يا جماعة؟ على إيه؟ على كلامك يا أخويا ده اللي بينقط شاه. معلش يا جماعة أصل الكلام ببلاش. خلوه المرة دي بفلوس وعلى ضمانة عفيفة فندي والست جليلة مراني. الضامن غارم يا بسيوني. وأنا سداد، وأنا سداد وحياتك. شوف يا اخويا الراجل ده حلبنا معاه ازاي. مش بقول لكم ده محدش يغلبه ابدا. لا لا يا سعدية، كلمة المعروف، كلمة المعروف هي اللي بتغلبني بس. والتفاهم والقفة اللي ليها ودنين يشيلوها اتنين. انا خلاص يا اخويا خلاص، وانا حرياحك يا سعدية. مش بالكلام يا بسيوني. بالفعل بالفعل وحياتك يا ست جليل. طيب. يعني السهر؟ لا لا لا لا، سهر ايه بقى امال؟ وطلبات سعدية؟ على عيني وراسي عم عبد. وقرشك لبيتك ومراتك، واللي عايزه البيت يتحرم على الجامع. انت مش ضمني يا سعفيفة فندي، بكرة تشوف انا هعمل ايه مع سعدية، وحطور رقبتي معاك ومع ست جليلة كمان. والقرش اللي بقبضه من شغلي من ايد الصراف لقيتها على طول. يا بسيوني يا ابني، عمر الكذب ما كان له رجلين ابدا. ايوه حاج بدوي، اصل يعني الحاج بدوي مقاول ورسماله مش فلوسه، لا سمعته وسمعت الناس اللي بيشتغل معاه، خصوصا حضرة وكيل المحل اللي بيقابل الناس وبيتعامل معهم في غيابي. هو انا لا سمح الله عملت حاجة يا عم الحاج؟ ما هي لو حاجة واحدة بس كنت عدم المؤاخذة قدرت اسويها وعفى الله عما سلف، انما دي يا بسيوني يا ابني مصيبة متلتلة وبتجرجر وراها مصايب كتير. مصيبة؟ مصيبة ايه كفر الشر؟ لعب الكارت يا بسيوني. القمار يا حبيبي القمار. توبت، انا توبت على ايديك يا عم الحاج، توبت وضمان المرة دي بس كمان. التوبة للي عايز يتوب يا بسيوني، للي يستوعظ بمبارح عشان فات بسلام ويبوس ايديه ووشه وظهر، اللي لقي حد يداري عليه غلطته عشان يحس ويتوب عنها، انما انت مش من الناس دي ابدا. طيب احلف لك بايه يا عم الحاج عشان تصدقني بس؟ ابقى ناقص عقلي لو اصدقك، لاني قبل كده اديتك فرصة واتنين وداريت عليك وقلت اوصل عيشه يا واد يمكن يفوق له روحه، انما دي للكلب عمره ما ينقام. ايه الحكاية بس عم الحاج؟ جردت عهدتك يا بسيوني؟ عهدتي المرة دي خفيفة يا ابني مقدور عليها. يعني انه بادي سماح يا عم الحاج؟ سماح يا بسيوني، بس خد امضي على الورقة دي. ورقة ايه دي؟ اقرار باستلام مكافئتك. لكن عم الحاج يعني امضي يا بسيوني في ستر وسلام وخلي الأذية تيجي من غيري وشاي الله يعيش. يعني انت يعني انت لعبت القمار بعهدتك وخسرت فلوسي انا، وانا برضو حداري عليك ولو ان ده غلط، انما مش حاسب لك مليم واحد بديته، هاخده من مكافئتك وحدي لك اللي فاضل وشهر بحاله كمان. ايوه لكن هروح فين انا دلوقتي؟ بس تتوب بحق وحقيق توبة نصوح، واللي يتوب ربنا يتوب عليه. شفتي بقى سعدية؟ يا سلام عليك يا بسيوني، كلام الأمرة تمام. شفتي مش بقولك أنا يا سعدية؟ لا بقى، ده انت المرة دي عيني عليك بردة عشان تعرفي ان الكلمة اللي جوزك بيقولها ما تنزلش الأرض أبدا. يا حبيبي يا جوزي، ربنا ما يحرمنيش منك أبدا يا بسيوني. وادي يا ستي كمان. ايه ده يا اخويا، فلوس تاني؟ اصبري على رزقك مال. اصل يعني مهيتك اديتها لي كلها، تبقى الفلوس اللي فاضلة معاك دي ايه بقى؟ مهية الشهر الجاي واللي بعديه كمان يا سعدية. هو ايه يخت اصله ده؟ هو الحاج بيقبضكوا الايام دي 3 اشهر ويا بعد ولا ايه؟ اصل الاشياء معدن الايام دي معاه خالص، ومدام ربنا فرجها عليه هو يبحبح ايده على الناس اللي بيخدموه. يا سلام، إلهي وانت جاهي يديك الخير يا حاج بدوي يا ابن حواء وآدم، ويبشبش ايديك زي ما بشبشت ايديا، ويهديك انت كمان يا بسيوني يا جوزي، ويملى بيتك بالخير. المهم دلوقتي يا سعدية يا حبيبتي. ايوه يا اخويا، عملت بالوصية وبيضت وشي مع سعفيفة فندي. اسم الله عليك. طبعا. واللي علينا ديني سددت وزيادة، ومعاك فلوس شهرين لقدام نرتاح فيهم بقى من النائر وفرجة الناس وكلام الناس. بس انا اللي مش داخل دماغي حكايه الثلاث اشهر دول اللي دفعهم مقدم. يا جليله، ايه لزوم الكلام ده بس؟ صح، والنبي يا سي عفيفه فندي، انا دلوقتي بس يا اخويا لعب في عب الفار. يا شيخه لا فار ولا قطه، الاشياء هتكون معدن ان شاء الله. يا رب. ما تاخديش على كلام جليله. اقول لكم ربنا يخلف ظني ويفضل سيباسيوني على كده دايما، وتبقوا سمنه على عسل. يا رب يا ست جليله، يا رب يا اختي. اهو ده الكلام الحلو اللي كان نفسي اسمعه منك، ونفسي كمان اقوله لسيباسيوني، لانه طلع راجل شهم صحيح. باقيه يا سعفيفي، باقيه يا اخويا، وامسري الوجوه تتقابل، واللي انت عايزه هتقدر تقول لبسيوني. بس بقى اللي بدي اطمن عليها اكتر بعد كده خير حكايه لعب الكارت والسهر. اهو ده الكلام. استنى على رزقك يا جليل لما نسمع سعديه هتقول ايه. والله يا جماعه علم علمكم في حكايه اللعب دي، اما السهر عارف ما هو مش ممكن يبطلوا مره واحده زي كده برضه. على كل حال يا بنتي الهادي يهدي ونسير يا بنتي كل المستخبي يبان، ونشوف سيباسيوني بعد ما يفوتوا الثلاث اشهر اللي دفع فلوسهم دول رايح يعمل معاكي ايه بعد كده. اوه هات هات هات اخواتي، هو جرى ايه في الدنيا؟ مفيش حاجه اسمها الصبر. الصبر الصبر ده ايه يا اخويا؟ ايوه يا ست سعديه، الصبر الصبر مفتاح الفرج. ما تعرفوش حضرتك؟ ما جربتهوش؟ ما تعرفيش فوايده؟ الصبر الصبر وطولة البال. بس لحد امتى هيكون الصبر ده يا بسيوني؟ النهاردة 15 في الشهر. لما يكون 50 ولا 90 يا ستي ايه اللي هيجرى؟ الدنيا حتطير خلاص. والناس يعني والناس اللي بتطالب دي، الناس دي هعمل فيها ايه؟ ولا هعمل لهم ايه يا ستي؟ اصبروا بقى. والبيت يا بسيوني يتطربع اللي فيه. وحضرتك نعم. حضرتك واخده مني قبل كده مصروف 3 اشهر على بعض، خطه واحده دفعه واحده، اظن يعني مش كتير ابدا انك تصبري على جوزك 3 اشهر كمان عشان هو راخر يقدر يتصرف، ولا بس شطرف هات فلوس هات بس وهات. استنى 3 اشهر يا بسيوني من غير ولا مليم معايا حرام. وثلاث سنين كمان يا ستي. وايه بقى اللي واحده زي حالاتي تقدر تعمله في المده دي؟ بس بتساليني تعملي ايه؟ اتصرف يا سعدية. يا بسيوني يا بسيوني يا حبيبي، انت هترجع تاني الكلمة تتصرف يا سعدية. افهميني يا سعدية يا حبيبتي، قدري ظروفي، ما تخلينيش اتكلم اكتر من كده. انا مأزوم متضايق، ايدي ناشفة، حظي ملطش خالص. مش عايزك تطلبوا مني اي طلب في الكام شهر اللي جايين دول، اتصرفي بس وخلاص. انت وانت يا بسيوني انت. انا ايوه انت. انا خارج عشان عندي ميعاد مع واحد صاحبي. الغرابة انت يا بسيوني. ايه انا ايه بس؟ محبك حبتين، تعب روحك وتعب الناس معاه. ازاي بقى؟ شايل الدنيا على دماغك وزاعك مع انها ما تستحقش. امال ايه اللي استحق يا سيسايد؟ صحتك يا اخي صحتك. اوه بقى حضرتك عارف المصايب اللي انا فيها دي كلها ولسه بتقولي صحتك؟ مدام الصحة بوم كل شيء يتدبر. يتدبر ازاي بس؟ دي الحالة كل يوم بتتلخبط عن اليوم اللي قبليه. مفيش شغل، مفيش مكسب، الظهر وحش، محدش بيدي حد حاجة. الشحات يا بيه، شحات الشحات. ايه بتقول ايه حضرتك؟ مسمعتش بتقولك ما تشحت الشحات يا بيه. والشحات ده عاوز بواسطة ضروري. وحضرتك بتشتغلي محصلة للشحات؟ انت هتقضيها يا اخي ولا يمكن عايز يناسبني؟ يا ستي انا لا بقاضي ولا عايز اناسب، انا عايز تشحت يعني. الشحات يا بيه. بس انا شايف يعني قدامي ست هاني مشيك. مرسي قوي يا بيه. مش شايف الشحات اللي بتقولي عليه ده؟ اسم الله على عينيك يا بيه، ما هو الشحات قدامك اهو. الطفل اللطيف ده شحات. ايوه يا اخي شحات. ايوه بس يعني ده ده انت هتضيع وقتي ليه؟ ايه وقتك؟ ايوه يا اخي وقتي، اظن فاكرني فاضيالك اقعد الغيك ساعه واشرح وافسر؟ هتشحت الشحات يا بيه ولا اروفوار عليك؟ ايوه بس انا شايف يعني ان الطفل ده شيك زي امه على سنج 10 مش كده؟ تمام. بيني وبينك انت باين عليك جدع مناكل، لا نافع ولا شافع. وانا وقتي بفلوس يا بيه، وحرام اضيع وقتي معاك. اروفوار عليك يا بيه، وربنا يحنن من غيرك على الشحات. الشحات شحت الشحات يا بيه، شحت الشحات يا بيه يا بيه، عشان يعيش الشحات يا بيه، شحت الشحات عشان يعيش الشحات. والمصيبة ان الناس بتديها وبتكسب. بتكسب ده باب رزق واسع قوي، وهي اللي كسبانة. وياما ناس عايشين على كده بيتاجروا في الحنانة يا سيباسيوني. وبيكسبوا؟ يكسبوا، دول غرقانين فلوس يا صاحبي، هما واللي وراهم. دول عصابات لها تنظيم وترتيب وخطط. ايه كده؟ ومناطق نفوذ ومعلمين وبلطجية وراهم بيحموهم، وعايشين على حسابهم ولهم مرتبات ثابتة منهم. مش ممكن ابدا. هو ايه اللي مش ممكن ليه بس يا سيباسيون؟ اذا كانت دي هي الحقيقة. ايه؟ على رأي المثل الشحاتة كامية، دي بتجيب ذهب. بس المهم يا صاحبي اللي يشحت مش يمد ايده زي ما احنا عارفين ايام زمان، في طرق تانية يا سيباسيوني. طرق تانية؟ ايه الكلام ده؟ هو ده الكلام الجد، ده هو الحاصل. الشحات النهاردة لازم يجدد ويكون له اسلوب تاني في الشحاتة، يطلع بحاجة ما عملهاش حد قبله أبدا. وديك شفت الهانم الموضة اللي كانت معانا من شوية. أيوة أيوة. كانت بتشحت للشحات يا بيه. يا بيه يا بيه. شحت الشحات عشان يعيش. هو أنت؟ معرفة قديمة. طب روح لحالك بقى أحسن ما يحصل لكش طيب في يومك اللي زي بعضه ده. الله الله الله. ليه كف الله الشر؟ قاطع سبحي من امبارح زي دلوقتي. وقطرني معرفش ليه. انت ناس ان وراي رجالة تاكل اللحم. الله الله الله. ايه الداعي بس للكلام ده كله؟ عشان حشري. ايه الحكاية؟ تكونش حليت لك الشغلة وبدك تتعلم الكار؟ يا ريت. طب اتهوى يا اخوي عدم المؤاخذة. وقفلها على كده وبلاش تريقة على خلق الله. وشرف انا بتكلم جد. هو فين الجد ده يا جدعين؟ في كلام اللي سمعتيه دلوقتي يا نوسة. لا ونوسة كمان؟ ده انت خدت علي قوي يا سسمك. ايه بسيوني اسمي بسيوني. اللهم طولك يا روح. اسره بالمفتشر كده يا سباسيوني. نتفاهم على ايه يا اخوي؟ على الاتفاق. لا ده انت ليمت قوي يا دنت. دي شهادة مدهشة يعني يجي مني لو اشتغلت. ها انت ما تجرجرنيش بقى وجرجر رجلي معاك وكفاية اخده وعطى. مادام بفايدة خلاص. يعني بدك تطلع فيها وتقايس على عمرك بصحيح؟ ايدي على ايدك ومن دلوقتي. شوف يا اخويا الراجل متصاربع ازاي. ايه خير البر عاجل وانا جاهز اهو ومستعد. حيلك حيلك حيلك. انت فاكر الحكاية ايه؟ جهجهون كده من غير تعليم من غير عاهة مستديمة. ايه من غير ايه؟ ما تتخطش كده مالي بلعليقك. اصل ما فيش حلاوة من غير نار. وهي دي الحلاوة دي؟ والحلاوة بجد انك تفهمها وهي طايرة. وكارنا يا سباسيوني من غير عاهة يفتحها. طيب والعاهة دي تبقى زي ايه مثلا؟ لا لا لا لا حاجة بسيطة قوي قوي. شلل نصفي. اعوذ بالله. ايد مجبسة. يا ساتر. مقطوعة. ايه ايه بتقول ايه؟ رجل بعكاز عين واحدة. ايه ايه ده كله ده؟ عدة الشغل يا سباسيون. امال انت فاكر ايه؟ حلاوة من غير نار؟ ايوه بس انا كنت فاكر يعني. لا ضروري العاهة يا سباسيون. ودي زي ما بقولك كده تذكرة الدخول. بس يعني مش حرام كل ده؟ ايوه هي حرام صحيح لو تكون حقيقي. يعني هي ايوه عاهة طيوري كده زي شغل السيمة. قصدك مكياج يعني. اديك فهمتها لوحدك اهو. طب والمكياج المهبب ده يتعمل ازاي؟ ده بقى شغل المعلم. بعد ما يفحصك وتنجح في كشف الهيئة قدامه ويشوفك تنفع في ايه وبعد كده تستلم الشغل وتتفق معاه على المعلوم اللي ياخده منك كل يوم ويقعدوا مراقبينك كم يوم. ايه يراقبوني؟ يراقبوني ليه؟ ما انتش عارف ليه؟ لا احسن تزوغ يا حدق وتطلع عينك فارغة وتدكن الإراد وما تدفعش للمعلمين. فهمت بقى يا حظ؟ فهمت فهمت. وقلت ايه؟ اللي اقوله شرط يا نوسة. اخر نور يا بسيوني. وياك على المعلم من دلوقتي احسن مقشط وعلى الحديدة ومحتاج فلوس. ادي جنيه اتنين تلاتة خمسة. بس بس عندك واللي بين صوابعك ده يا ست نوسه ما يتعدش ولا ايه؟ لا ده انت فتحت قوي يا سباسيوني. من عشر القوم انا النهارده ما بقتش غريب عنكم. ما غريبه الا الغريب. بتقول ايه يا بسيوني؟ عايزنا دور اشحت معاك؟ اديك عرفت اهو. وهتشتغلي معايا غصب عنك ولا خليك تموتي من الجوع؟ اموت من الجوع؟ ما حدش بيموت من الجوع يا بسيوني. ما يحصلوش كده الا اللي زيك بس. واللي زي سعادتك بقى؟ اللي زي حالاتي انا يا اخويا ما دام عارفه قيمتها وكرامتها لازم تلاقي لها حل. ايدي على كتفك. ده كنت هخرج اشحت معاك. ايه يعني فاكره انك تعيشي على حسابي وانشقى عليك ليل ونهار؟ ان ما خرجتيش بالذوق انا حوريكي تخرج ازاي. انا خارجه يا سباسيوني بس مش معاك. إيه؟ انما خارجه خالص من البيت مش راجعه خالص. وخليك في سكتك وشوف ايه هتكون نهايتك. عاجز ومسكين يا بيه. ومعانا سته من الاولاد يا بيه. بص بعينك وارحم بقلبك ما حوجنيش لكده غير المرض والله يا بي كموظف في شركة محترمة ربنا ما يحكم عليك بالمرض. يا أهل المروءة والكرم، يا أهل النجدة، لله عاجز يا بي. البوليس اهرب يا بسيون اهرب. ما تتحركش من مكانك انت وهي. هو انت بسيوني والله وقعت، ومين اللي معاك النهاردة دي؟ انا بيه نوسة توبت والله يا بيه. امبارح كنتوا عاملين هانم وبيت نشلت فلوسهم وهم مسافرين، واول اول عيان ومغمى عليه ومراته بتستنجد بالناس، والنهاردة اعمى ومش عارف ايه قدامي. أنا انت هتعمل لك محضر. معلش والله. وانت على المؤسسة. اخر مرة نادى على الضابط. اخر مرة يا بيه. ارجوك يا حضرة، الحنان بتاعكم مع الاشكال دي هو اللي بيشجعهم ويخليهم يخدعوكم ويظهروا لكم كل يوم بشكل اسلوب جديد عشان تدوهم وهم ياخدوا ويبقوا عار في جبين مجتمع نظيف. بس يعني لازم تساعدونا في تطهير المجتمع من الاشكال دي. الثواب فيهم انكم تطردوهم وتطردوهم عشان يعرفوا ان وجودهم غير مرغوب فيه، وسيبوا القانون بعد كده يوريهم ايه جزاء العاصرين محترف التسول وخداع الناس. اخر مره ونادى بيه دوبت والله العظيم ثلاثه يا بيه. شدوهم على البوكس هما الاثنين وشرفك انا واوام عشان نلم الباقيين. والله العظيم دوبت يا بيه اخر مره وشرفك يا بيه. عم عفيف افندي. مين؟ بسيوني. بسيوني؟ ايوه ايوه بسيوني يا ست جليلة. عاش من شافك يا ابني. ارتاح يا بسيوني، اقعد استريح يا ابني، مالك كفل الشر. لا مفيش حاجة، بس سعدية مراتي عزلت من هنا. والله يا ابني سعدية ايه مالها؟ لا لا ما تتخدش يا ابني، سعدية بخير. امال هي فين امال؟ انت اللي كنت فين يا بسيوني؟ انا كنت في الاصلاحيه يا ست جليله. ايه كده؟ وعلى الله تكون اتعلمت. اتعلمت وناوي برضو؟ لا لا توبه توبه نصوحه من القلب. الحمد لله. بس انا بدي اعرف سعديه فين. هي فين سعديه يا ابني؟ في اسوان. إيه؟ بتشتغل يا ابني مضيفه في الكنده هناك، ومبسوطه قوي وبتكسب لقمتها بعرق جبينها. ايوه سعدية تستاهل كل خير. وانت كمان يا بسيوني يا ابني. انا انا خلاص انتهيت. واللي انتهى ده ليه ما يبتديش من جديد يا ابني؟ ابتدي من جديد ازاي؟ ازاي يا عم عفيفي ازاي يا ابني؟ اذا كانت البنت ما سألتش وما قالتش ازاي تبتدي حياتها بعد ما انت سبتها، يقوم الراجل يسأل؟ روح انت كمان اسوان يا بسيوني يا ابني، ده الشغل هناك كتير قوي. ايه اسوان؟ اسوان مرة واحدة؟ ليه لا يا بسيوني؟ طبعا. انت مش راجل؟ راجل راجل يا عم عفيفة فندي، راجل راجل وحبتدي من جديد. يعني مش راجل ورق؟ لا وهم رجال الورق دول يقدروا يعيشوا في اسوان يا عم عفيفة. اسوان عايزة رجالة حديد. ايوة رجالة حديد، رجالة حديد تاكل الحديد وتنسف الصخر وتبني المجد من جديد. رجالة عايشة عشان تخدم الوطن وتبنيه من أول وجديد. كنتم مع تمثيلية رجالة ورق التي كتبها إبراهيم حسين العقاد. اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات أنور إسماعيل، وداد حمدي، عبد العليم خطاب، أمال سالم، صلاح السقة، ليلى فهمي، رشاد حامد، أحمد سالم، ومحمد محمد علي. سجلت التمثيلية سامية كامل. المخرج المساعد عبد دياب. رجالة ورق من إخراج أحمد أبو زيد.